ما حكم إمساكية رمضان التي توزع في المساجد؟ وهل يؤجر عليها؟ ومتى يكون وقت الإمساك بالتحديد؟ بارك الله فيكم. هذه الإمساكية تكون يعني إشارة إلى الوقت الذي يمسك فيه الصائم ويفطر، وإلا فليس ملزما بها، فقد يختلف مكانه عن مكان إعداد هذه الإمساكية، فقد تعد في جهة، والمستفيد أو المطبق لها في جهة أخرى، يختلف فيها مطالع الشمس والقمر ومغاربها، فهي إشارة، والعمل يكون على الحديث والآية في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والحاصل أن هذه الإمساكية قد لا تكون يعني موافقة ومناسبة لبعض الناس في الوقت،